من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع أحد أساتذة الغناء يدين له ألمع وأشهر مطربي ومطربات مصر بكل فضل، هو الشيخ أبو العلا محمد الذي رحل عنا في 5 من شهر يناير عام 1927. والشيخ أبو العلا محمد صديقي المستمع كان قارئا للقرآن الكريم ومنشدا للمدائح النبوية والابتهالات، وكان خير من لحن وغنى القصائد بعد معلمه عبد الحمولي. وكان الشيخ أبو العلا في أول عهده بالغناء على التخت يؤدي الأدوار التي أبدعها الشيخ المسلوب وعبد الحمولي ومحمد عثمان، كما كان يغني الموشحات المشهورة. ومن الشيخ أبو العلا محمد نستمع إلى دور يا ابن الكرام من ألحان عبد الحمولي مقام بياتي. بعينك بعينك عرف الشيخ أبو العلا بأنه كان قارئاً ومنشداً دينياً ومغنياً وملحناً، وكان فذاً في كل تلك المجالات. عمل الشيخ أبو العلا مذهبجياً في تخت زعيم الطرب والغناء عبد الحمولي، فاكتسب معرفة بأسرار فن الارتجال وحسن التصرف وجمال الأداء. كان الشيخ أبو العلا محمد أول من لحن شعر أحمد رامي من الملحنين، وكانت القصيدة الأولى التي لحنها لشاعر الشباب وشدت بها كوكب الشرق أم كلثوم في مطالع عشرينيات القرن الماضي هي قصيدة الصب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شؤونه. كان الشيخ أبو العلا كل شيء يزيد جمال وجهك كل Thank you. لم تكن أم كلثوم وحدها التي نهلت من فيض الشيخ أبو العلا محمد ودربت صوتها على نغمات بدائعه الشعرية الفخمة، بل كان هناك أيضا بعض المطربات الأخريات اللائي حفظن عنه بعض قصائده، أمثال منيرة المهدية وفتحية أحمد وسكينة حسن ونجاة علي وحياة محمد. وكان الشيخ أبو العلا يؤدي قصائده تارة بأسلوب موزون أي مرتبط بإيقاع موسيقي، وتارة أخرى بأسلوب حر مرتجل لا يتقيد فيه بإيقاع، وكان متفردا ومتميزا في الحالتين. ومن قصائد الشيخ أبو العلا محمد الفخمة تغنينا مطربة القطرين فتحية أحمد قصيدة الإمام عبد الله الشبراوي: وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب. مقام هزام. Thank you. كانت قصائد الشيخ أبو العلا محمد أول القصائد الغنائية التي قدمتها فرقة الموسيقى العربية بالأسلوب الجماعي الحديث الذي يقوم على الانضباط والالتزام، وذلك لحبكة صياغتها ومتانة بنائها اللحني. ومن فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة نستمع إلى قصيدة أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعه، ملك الفؤاد فما عسى أن أصنعه، شاعر ابن النبيه المصري، مقام بياتي.